السلام على من بيمنه رزق الورى. شوف شوف ايش قد عميقه هالعباره. يقول الله رازقكم ببركاته، انتم عايشين لولا الامام لساخت الارض باهلها، لو ما انفاسه وبركاته وفيوضاته وعناياته وعطاء. احنا لا شيء مولانا، لا شيء. قل لي احنا شلوننا وياه، شنعرف عنه؟ الكلام عن الامام المهدي عليه السلام، الكلام عن الامام المهدي مو كلام بسيط، الكلام عن الامام المهدي كلام اعلى مما نتصور. احنا هسه نريد نسولف على شو نسولف يعني. سولفنا في الكوت قبل مده لعله 25 محاضره 25 ليله متتاليه عن الامام الحجه. تعال شو تسولف عنه؟ شو تسولف؟ شو تريد السولف؟ الامام المهدي في الحضارات، الامام المهدي في الديانات، الامام المهدي في القران، الامام المهدي في القران في الايات النازله تفسيرا، الامام المهدي في القران في الايات النازله تاويلا، الامام المهدي في الروايات. احنا في طريقنا واردت 4000 روايه عن الامام المهدي، في طريق اخواننا ابناء العامه واردت 3000 روايه عن الامام المهدي. السائل الانسان شلون يتقرب من الامام المهدي؟ هناك للطيران لعالم القضية المهدوية جناحان، جناح المنتظر وجناح المنتظر. إسا إحنا نريد نسولف على المنتظر، يعني على الإمام نفسه. شو نسولف؟ الغيبة مثلا. شنو الغيبة؟ الغيبة شنو بخفاء الشخص لو بخفاء العنوان؟ شلون شنو معنى الإمام المهدي غائب؟ إسا أنا بس جاي أفهرس الكلام وإلا الكلام طويل. شنو معنى غائب؟ الغيبة، حقيقة الغيبة. زين، الإمام المهدي في الغيبة الصغرى خلانا سفراء، في الغيبة الكبرى ايش خلانا؟ خلانا علماء يروون حديثه ويستنبطون من أحاديثه وأحاديث أجداده وآبائه ديننا فيعطوه إلينا. تكليفنا شنو؟ فهم حجتي عليكم. تدري يعني شنو حجة الله علينا؟ يعني يوم القيامة أنا أروح يقولوا لي أنت شلونك كنت وي المرجع الفلان؟ شنو موقفك؟ أنت اتبعت شريعة المعصومين، شريعة أهل البيت، ورجعت إلى علماء الدين ومراجع الشريعة، وقلدت لك عالم مرجع فقيه يقودك إلى بر الأمان، لو تكبرت وطلعت هيك. شوف هاي منا تبدي منا. فهم بداية الغيبة الصغرى، نهاية الغيبة الصغرى السمري قال لك بعد 6 أيام تموت، عظم الله أجر إخوتك فيك فإنك راحل عن هذه الدنيا بعد 6 أيام. واحد يقول له بعد 6 أيام تموت، تلقاها بصدر رح. ليش؟ لأن ولي الله هذا السمري مو واحد يعني. وأما الحوادث، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يا هم رواة حديثنا، شنو يعني رواة حديثنا؟ شنو معناه؟ تروح إلى كتاب مهذب الأحكام للسيد المرجع سيد عبد العال السبزوالي رحمة الله عليه، يقول رواة حديثنا هم الفقهاء العدول الجامعين للشرائط. تروح إلى كتاب الكافي للشيخ الكليني يقول لك رواة الحديث هم العلماء الربانيون، هم فقهاء مدرسة محمد وآل محمد. شوف منا يبدل بش الصح منا. شوف من أول نقطة بالقضية المهدوية أن ترجع إلى شوف من البداية. إخواني بعلم الجغرافيا أكو في المسألة كلش حلوة. يقولون هاي البحرية، البواخر البحرية مثلا، هاي الباخرة مثلا افترض طالعة التركي، هذا قبطانها يعرف الطريق. الساعة افترضوا يمشي شنو؟ قول إذا انطلقت هاي السفينة على اتجاه الشرق مثلا وراسم خطة، هذا القبطان يدري يعرف الطريق. إذا السفينة انحرفت أول ما طلعت سنتيمتر واحد، أول ما طلعت انحرفت سنتيمتر، كل ما تمشي تزداد شنو؟ أحسن، كل ما تمشي يعني ما تبقى منحرفة شنو سنتيمتر، فد 20 كيلو متر هذا يطلع من حرف لمد 5 كيلوات. ما أدرتوا وياي؟ شوفوا الدين نفس رحلة هاي القافلة، نفس رحلة هاي السفينة. أول ما تطلع الطريق رب العالمين، أول ما تطلع إذا غلطان باتجاهك سنتيمتر أنت رايح للبصرة، وإذا أنت بسوق السماوة. هاي وين؟ هاي وين؟ ما تدرب نفسك، بدت غلط انتهت وين؟ ولذلك إخواني هواي يصيروا حذرين، هواي يصيروا حذرين. يا ما أفكار ظاهرها جميل وتوجهات ظاهرها رائع، ما يدري الإنسان، حط رجله بالطريق خطوة خطوتين ثلاثة أربعة، وإذا بعد 10 أيام 10 أشهر يسب العلماء، يشتم المراجع، يكفر المؤمنين، يفسق الناس، بس هو بالجنة والناس كلها في ضلال. دير بالك يمتى ما شفت أي كلام، سواء كان على الإمام المهدي، سواء كان بالشريعة بالمعد، أي شيء أي شيء، إذا بي شوف ركزوا وياي، إذا بي 1% خلاف ثوابت مدرسة أهل البيت شيله وذبه وين؟ بالمكان الآخر. خلو وشوف إيش قد ما بيك حذر احذر. إحنا الآن في زمان خاؤون، لكن الحمد لله الدين واضح، الإنسان ما يحتاج يتعب، السالفة واضحة، بس لا شوية الإنسان يندفع. زين الآن إحنا نتكلم بدت الغيبة الكبرى، غاب الإمام المهدي سلام الله عليه. إسا أنا كشاب لازم أتعرف على القضية المهدوية، على قضية الإمام المهدي. مولانا شنو علامات الظهور؟ الحتمية شقد وغير الحتمية شقد؟ شنو شرائط الظهور؟ طالع منو السفياني؟ منو الشيصباني؟ منو اليماني؟ منو الخراساني؟ شعيب بن صالح منو؟ الأحداث اللي يصير قبيل الظهور شنو؟ اطلع أقرأ، مو أي واحد يجي مقطع فيديو افترض نزل هذا راح يصير كذا وكذا والإمام هذا، لا خليك واعي. إش قد ما تطلع بقضية الإمام المهدي أنت راح تفهمها أكثر. عندنا شرائط وعندنا علامات وعندنا أشخاص وعندنا حوادث وعندنا قواعد وعندنا ثوابت وعندنا روايات صحيحة وعندنا روايات ضعيفة وعندنا روايات مرسلة ومرفوعة ومجروحة ومحسحسنة وموثقة وإلى آخره. أنت في قضية الإمام المهدي لازم تأخذها من عينها، من منبعها الأصلي، تتثقف بيها. هذا الكلام كله نظري. الظهور شنو؟ الأول والثاني، نحن يعني يقولون الظهور 3 طبقات. الظهور الأول إنه الإمام مجرد فقط يظهر، الظهور الثاني يبدأ بالتوسعة، الظهور الثالث يهيمن. زين هاي كلها كل إنسان يطلع عليه، هذا الحكي كله مسائل موجودة. الجناح الثاني المنتظر اللي هو منه أنا، شنو تكليف؟ يعني هو مثلا لما نسولف على الإمام المهدي سلام الله عليه ويقول لك أنا تكليفي أقعد واسكت، يعني مثلا يقول لك الإمام سلام الله عليه، الإمام سلام الله عليه غائب الآن، إحنا شو نسوي؟ سأل الإمام غائب، أنا شو أسوي؟ أقعد واسكت؟ عود لما يطلع الله كريم، لو أكو علي تكاليف، أكو علي مسائل لازم أأديها، أكو قضايا لازم أحققها. أنا كشاب دوري تجاه قضية الإمام المهدي شنو الآن؟ الانتظار. زين الانتظار شنو؟ أكو انتظار عقائدي وانتظار نفسي وانتظار سلوكي وانتظار وظيفي. أنت كون تقدم شيء، كون تعد شيء. الانتظار العقائدي أن كون تطلع عقائديا، تتعمق عقائديا بالقضية، وأن تعتقد بأنه إمامك المفترض طاعة. تعتقد اعتقاد، اعتقاد تعقد على قلبك. شلون يعقدون الخيط بالشيء؟ تربط قلبك على هالعقيدة، اعتقاد. الانتظار السلوكي، أنا أحسن سلوكي، سلوكي مع الله، سلوكي مع نفسي، سلوكي مع المجتمع. لأنه أحيانا الإنسان مولانا متدين لكن سلوكياته الراد لها ضبط. هذا السلوك يضر. من لطائف المسائل هاي يقول لك أنت، أنت مولانا حسن سلوكك مع الناس، يجوز يوم من الأيام تلاقيه وسلوكك وياه يصير مو زين. يحسن سلوكه مع نفسي. شلون؟ إخواني الإمام المهدي فرقان. شنو يعني فرقان؟ الإمام المهدي فرقان بين الكمالات والتسافل. يعني ما يعني، يعني ترضي أنت متكامل، تغضب أنت شنو؟ متسافل. شوف شو هي سالفة، يعني سالفة بسيطة. تعصي الله تخسر إمامك، تطيع الله تربح منه إمام. هاي هاي